الرجال جملة الفن لكن كبار ليهم زمني كبار والحيل عدمو جرحان تقدم وجالو يا سلام لما سلاح جبلو والسبع قوى مجالو خدوا بعضهم ضرب على طول جرحان ويا العقيلية عيون الملك بالطل من مخ زهر العقيلي أسدين سبعين دور غمين خدوا بعض ضرب بيمانية تبكي النسا بدمعة العين رجت شماله يماني لما هيجت المخايل والبيض حل الضفاير ونزلت في بعض المزاري فوق الندب بالطار داير ندبت ريا وهدية اتخبلت العمامة اللي بنيته يا هدية اتفتح باب الندامة جرحان اتى بقربه على زي نظره مشايخ وضرب على الخصم حربه راح نقدم العود هايف قام حمضل ابصر عملكي قام حمضل ابصر عملكي يغلغل يا سامعيني ميا اللي سرحان بالسيف طعنوا في فخذ اليمين سقط سرحان على الارض قتيل يا ريح الدم نازل بنات الاعراب حلوا المنازل وباب القوم اتى يفيع هجم جندي يقوم اهلال اكبرهم واللي حاضر